أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، كما يحب ربنا ويرضى، حمدا لا نحصي به ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، حمدا يملأ قلوبنا إجلالا لربنا ويملأ قلوبنا إجلالا لنبينا حتى نكون من أحبابه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب الحق وسيد الخلق، من أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ رسالة ربه إلى الناس أجمعين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في دروسنا هذه المباركة مع سيرة حبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان الدرس الذي خرجنا منه في مبادئ التزكية المبنية على المقاصد التي تستخرج من قصة حلف الفضول، وانتهينا إلى المبدأ الأخير من مبادئ التزكية الستة، التي هي: أولا، إقامة العدل في النفس والآفاق، وثانيا، نصرة المظلوم، وثالثا، المساهمة في الخير وبالخير حيثما كان المسلم وحيثما حل وارتحل، ورابعا، من هذه المبادئ أن يكون كارها للظلم ساعيا في إزالته، وخامسا، أن يكون متحققا بذلك المبدأ العظيم وبذلك الشعار الكبير الذي رفعه الإسلام منذ أن جاء إلى البشرية وجعل الأبواب مشرعة ومفتوحة للأمة إلى يوم الدين، ألا وهو مبدأ التعاون على البر والتقوى. وتوقفنا على عتبة ذلك المبدأ الأخير الذي هو مبدأ الإيجابية. مبدأ الإيجابية مما تزكو به النفس، فما المقصود بالإيجابية؟ المقصود بالإيجابية أن يكون المسلم حاضرا في مواضع الخير، مبادرا لها، مقتنصا لكل فرصة تعرض له، متحركا في مجالات الخير كلها، لا يكون سلبيا أبدا، ولا يكون نكرة، لا يكون نكرة من نكرات، يخرج إلى الدنيا ويخرج من الدنيا وليس له أثر، ليس له أثر يحمد له في السماء ويحمد له في الأرض ويذكر به بعد موته، ويظل ذكره في الأمة حاضرا إلى يوم الدين، يظل ذكره حاضرا. وهذا في الحقيقة إنما غادر الدنيا بشخصه، ولكن بقي في الدنيا بأعماله. وهذا ليس عمره هو ذلك العمر الذي عاشه من بين الناس، لا، بل له عمران، ذلك العمر المحدود القصير الذي عاشه من بين الناس، وذلك العمر الطويل الذي ظل حيا به مدى الدنيا ومدى الحياة. ولذلك قال الشاعر المتنبي أو شوقي قال: وذكر الفتى بعد موته عمره الثاني. ذكر الفتى بعد موته عمره الثاني، فلك عمران، عمر ذو أيام وذو أعوام، له مدة قصيرة مهما طالت، ولك عمر طويل. هل فكرت فيه؟ هذا العمر الطويل هو الذي يزكيك، يزكيك عند ربك، ويزكيك عند عباد الله، هو الذي نسميه بالإيجابية. ويقص علينا القرآن الكريم نبأ الإيجابية، ويضرب لنا القرآن الكريم أمثلة في الإيجابيين من الناس، وفي الإيجابيين حتى من غير البشر، في الإيجابيين من الطيور، وفي الإيجابيين من الحشرات. كل هذا تجدوه في القرآن الكريم، تجدونه في كتاب الله تعالى إذا تأملتموه. الله عز وجل يضرب لنا أمثلة في الإيجابيين الذين لم يعيشوا على هامش الحياة، ولم يتركوا فرصة يبثون فيها الخير إلا وتسابقوا إليها. يقول الله جل وعلا في مطلع سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هذه الإيجابية من هذا الرجل الذي ترامى إليه نبأ الرسل الذين بعثوا إلى قرية وإلى مدينة، وكان رد أهل المدينة على هؤلاء الرسل الذين جاءوا بالهدى والحق والبينات ردا قبيحا. فما أن سمع هذا الخبر حتى جاء يركض ساعيا يتسابق. واضرب لهم مثل القرية إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون، قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا: إنا تطيرنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم، بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل هذا يستحق أن يوصف بالرجولة، هذه الرجولة، يسعى راكدا ثم يقف وقفة الداعية إلى الله، وقفة الداعية إلى الله، الصائح بالحق، المدافع عن الحق، الحامي لجناب الرسل الكرام. قال: يا قوم تبعوا المرسلين، تبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، اتبعوا هؤلاء المتجردين الذين لا يخالطونكم في دنيا ولا يسألونكم أجرا على دعوتهم أليس ذلك برهانا ساطعا قويا على أنهم على الحق؟ ما رفعوا الدعوة من أجل دنيا ينالونها ولا من أجل كرسي يتسنمون عليه، رفعوا الدعوة لله وهم مهتدون. هم، هذه الجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام، لا يسألكم أجرا جاء بالجملة الفعلية التي تدل على أنهم ما سألوا أبدا ولا مرة أجرا، لا حقيرا ولا كبيرا، وهم مهتدون. الهداية ثابتة لهم. ألا ترون الهداية تسري في وجوههم، في عيونهم، في آذانهم، في ألسنتهم، في محياهم، في وجوههم، في جميع حركاتهم الهداية؟ لكن هذا أبصر وهم لم يبصروا وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وما لي لا أعبد الذي فطرني. انظروا إلى أدب الدعوة، لم يواجههم بمثل هذا الأسلوب حتى لا يغضبوا وحتى لا تأخذهم العزة بالإثم. لا، ما لي لا أعبد، فيسير معهم على مبدأ إياك أعني واسمعي يا جارة. يجرد من نفسه شخصا يخاطبه في موضعهم لعلهم يسمعوا، فيقول وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. لأن قضية الرجوع إلى الله لا يناقشونها، لأنها قضية حاضرة، فلذلك أسندها إليه وإليه ترجعون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه، لم يقل أتتخذون من دونه آلهة، هو لم يتخذ من دون الله آلهة أبدا، وإنما هو أدب الدعوة الذي ينبغي للدعاة أن يسلكوه. ونحن في باب التزكية دائما، تزكية الدعاة وتزكية أتباع الدعاة. أأتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. لم يقل إنكم إذا لفي ضلال مبين، وهو الهادي المهتدي، وهم في حقيقة الأمر الضلال الضالون، لكنه لا يواجههم بمثل هذا الأسلوب، أنه يريد أن يأخذ قلوبهم إلى الله. أدب الدعوة إلى الله، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. فصاح بها صيحة مدوية بين أيديهم، لأنه قد أقام عليهم الحجة، فلما أقام عليهم الحجة حينئذ بنى على إقامة الحجة أن يصرح وأن يصدع بإيمانه وأنه لا يخاف في الله لومة لائم، فاجتمعوا عليه وضربوه ضربة رجل واحد ورجموه رجمة رجل واحد فقتلوه. وطوى القرآن هذا الحدث وانتقل مباشرة إلى النتيجة العظيمة التي ينبغي أن يفكر فيها كل داع إلى الله، إنها التزكية. ما هي النتيجة؟ قيل ادخل الجنة. طوى القرآن هذا الحدث الذي هو حدث القتل لينتقل بك يا عبد الله إلى النتيجة التي ينبغي أن تفكر فيها وأنت بصدد هذه التزكية، حتى تكون ممن قيل له دخول الجنة، دخول الجنة، لأنه مات شهيدا. وما قال الله له ادخل الجنة إلا لينبئك أنت أيها المسلم بأن الرجل قد مات شهيدا، وليس بين الشهيد وبين الجنة إلا أن تسفك القطرة الأولى من دمه فقط. فإذا سفكت القطرة الأولى من دمه فاضت روحه وانتقل إلى الجنة مباشرة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وحين رأى ما أعد الله له في الجنان من كرامة، هل نسي قومه الذين قتلوه؟ ما نسيهم، ولكن بماذا ذكرهم؟ انظروا إلى النفس حين تزكى، وحين تبلغ القمة في التزكية كيف يحسن المزكي إلى من أساء إليه بأعظم إساءة وأقبح إساءة؟ هل هناك إساءة أعظم من الاعتداء على النفس وقتلها؟ أعظم إساءة يقابلها بأعظم إحسان، يقابلها الرجل الشهيد بأعظم إحسان. ما هو أعظم إحسان؟ بعد أن فاضت روحه إلى ربه عز وجل ورأى ما أعد الله للشهداء من كرامة، ماذا قال؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. سبحان الله، قتلوه وهو يتمنى لهم دخول الجنة، قتلوه قتلة واحدة بالرجم أو بغير ذلك من أدوات القتل، ثم بعد ذلك يتمنى لهم دخول الجنان، يعلمون بما غفر لي ربي، أي يا ليتهم يخبرون بهذا الخبر يصل إلى قلوبهم وأذهانهم وعقولهم العلم بما أنا فيه حتى يتوبوا إلى بارئهم. سبحان الله، هذه قمة التزكية، قمة التزكية أن يصل الإنسان إلى هذا المقام العالي بحيث يحسن إلى من أساء إليه. وهكذا كان هدي نبينا وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، يأتي إليه من يقتله، يأتي إليه عامر يريد أن يقتله، ويدخله عمر رضي الله عنه وهو ماسك بحجزه خوفا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم لأنه جاء ليقتله، فيقول له الحبيب المصطفى: دعه يا عمر، أرسله أرسله. فيرسله عمر فيسأله عليه الصلاة والسلام: فيما جئت؟ قال: جئت لأفتدي ولدي منكم. يكذب. فيقول له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وما هذا السيف الذي بيدك؟ إذا كنت تريد أن تفتدي ولدك فلما السيف؟ صدقني القول. قال: قبحها الله من سيوف، ماذا أغنت عنا؟ فيخبره الحبيب المصطفى بالحقيقة. قال: ألم تجلس أنت وصفوان في ظل الكعبة ثم قلت له: لولا ديون علي وأولاد أخشى الضيعة عليهم لذهبت إلى محمد لأقتله، لأن لي علة أستطيع بها أن أصل إليه، وهو ولدي الذي أخذ أسيرا. فقال لك صفوان: سأؤدي عنك دينك وأولادك من أولادي. فلما سمع الرجل هذه الحقيقة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما حضر معنا أحد إلا الله، فهو الذي أخبرك بهذا. انظر، الرجل جاء ليقتل حبيب الله، لكن أصحاب النفوس الكبيرة لا ينتقمون لأنفسهم أبدا أبدا. لذلك قال ربي على لساني: هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كذلك يسوق ربنا عز وجل لنا مثالا آخر من هذا الطراز في القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات. انظروا، هذا الرجل يخرج من قصر فرعون ويخرج من قبيلة فرعون من الأقباط، والجو مخيم وفرعون مسيطر، فرعون مسيطر، يقتل الأبناء ويستحيي النساء، وقد أطبق ظلمه الدنيا، ولم يبقى مكن من الأمكنة في أرض فرعون إلا وقد أظلم بظلم فرعون، كما قال الله عز وجل في مطلع سورة القصص طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. انظر، علا في الأرض جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يستحيي نساءهم للفجور والعهارة إنه كان من المفسدين. ويخرج من هذا الجو القاتم هذا الرجل الإيجابي، إيجابية فعالة، ويقوم بهذه النصيحة العجيبة التي يقدمها القرآن لهذه الأمة وللدعاة إلى الله، كيف ينصحون وكيف يتدرجون بالمنصوح، كيف يتدرجون بالمنصوح من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة حتى يصلوا بالمنصوح كيفما كان نوعه إلى إقامة الحجة عليه. فرعون، وما أدراك ما فرعون في طغيانه وظلمه وفساده وهيمنته وانتقامه، يقوم رجل منه من قبيلته من الأقباط من آل فرعون يكتم إيمانه ثم يبدأ في النصيحة، يبدأ في النصيحة من أول مرحلة في التدرج، وهو ينادي يا قومي يا قومي يا قومي، حتى يأتي قوله سبحانه وتعالى: وقال الذي آمن يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا. إيجابية، أرأيتم الإيجابية كيف يقدمها القرآن لهذه الأمة لتزكو بها النفوس ثم يقدم القرآن نموذجا آخر ومثالا آخر لهذه الإيجابية، فيقول سبحانه وتعالى في سورة القصص، يقول جل وعلا: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين. وجاء رجل، جاء، تجرد هذا الرجل الإيجابي لينصح موسى عليه السلام، وهذا الرجل ليس هو الرجل الذي سبق ذكره، لأن هذا الرجل الذي جاء ينصح موسى جاء ينصحه قبل أن يبعثه الله، أما الآخر فقد قام مدافعا ومحامي عن كليم الله موسى بعد أن بعثه الله. فهذا رجل وذاك رجل، ولكن تأملوا هنا وقارنوا بين هذه الآية وبين الآية السابقة في سورة ياسين. هناك لم يقدم رجل في الذكر، وإنما قدم المكان الذي انطلق منه الرجل، وجاء من أقصى المدينة رجل. ما هنا قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لأن هناك في سورة ياسين المهم في القضية ما هو؟ هو مجيء الرجل من مكان بعيد، هو المكان البعيد الذي انطلق منه الرجل يركض ساعيا من أجل نصرة التوحيد وحماية جناب المرسلين. وهنا المقدم هو الرجل، لماذا؟ لأنه جاء ناصحا لموسى عليه السلام. فالمقام هنا مقام نصح، مقام نصح، والمبادرة هنا كانت من أجل النصح، المبادرة هناك كانت من أجل دعوة إلى الله ونصرة التوحيد، وهنا المبادرة كانت للنصح. انظروا إلى نموذج الناصحين، وهناك انظروا إلى نموذج الدعاة، فهنا نموذج الناصحين الذي اخترق المجتمع كله، واخترق الجدار الذي ضربه فرعون من الظلم ومن الإرهاب. لقد ضرب فرعون جدارا على المجتمع من الإرهاب، لا يستطيع أن يخرقه إلا صاحب إيجابية فعالة. جاء رجل، وهذا التنكير هو للتنويع وللتعظيم، لا في قوله وجاء من أقصى المدينة رجل، ولا في قوله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. إنه نوعية الرجال التي ينبغي أن تكون في هذه الأمة، نوعية الرجال الذين لهم هذه البصمة كما يقال في عصر الناس اليوم، لهم هذا الأثر، هذا الأثر العظيم الفعال الذي لا يقوم به إلا الرجال حقيقة. لذلك قال ربنا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. خرج منها، بسبب هذا الرجل نجا سيدنا موسى من تلك المؤامرة التي اجتمع فيها الملأ علية القوم، وأخذوا يفكرون ويخططون لقتل نبي الله وكليمه موسى، يخططون. سمع الرجل هذا التخطيط الماكر وهذا التآمر، فانطلق يسعى راكدا. أرأيتم الإيجابية؟ هذه نماذج من الناس، والله تعالى يضرب أمثلة أخرى لنماذج من الطير ومن الحشرات. من الطير يقول الله عز وجل على لسان نبي الله سليمان: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فما كث غير بعيد، بينما هو يتساءل ويهدد هذا الطير الذي لم يحضر في هذا النوع من الاستعراض الذي كان سليمان يقيمه في مملكته الواسعة العظيمة التي كانت واسعة جدا، بحيث ملكه الله ما لم يملكه لأحد لا من قبله ولا من بعده. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وحبيب الله حين كان يصلي ذات ليلة وجاء عفريت يريد أن يقطع عليه صلاته وأمسكه وأراد أن يبقيه حتى يأتي الصبيان فيلعبون به، تذكر دعاء أخيه سليمان فإذا به يطلق سراح هذا العفريت تأدبا، إنه الأدب الذي كان يطبع سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لولا تذكره لهذا الدعاء، رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي، لتركه حتى يلعب به الصبيان. فلما تذكر أخاه نبي الله سليمان أطلق صراعه. إذن كان لسليمان يوم استعراض، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون منظمون، يرد الأخير على الأول، تنظيم في هذه المملكة العجيبة. فإذا به يتفقد هذا الطير الذي لم يحضر في يوم حاسم وفي استعراض حاسم، لأن الاستعراض هو من الأمور الحاسمة، ليس للمدعو اختيار في أن يحضر أو لا يحضر، إنها مسألة عسكرية لا بد من الحضور في الوقت. فلما تفقد الطير وقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، هدده لو عذبناه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، ما كثر غير بعيد. وإذا بالطير يأتي بعد حين، بعيد حين، مدة قليلة من الزمن، فيقف أمام نبي الله سليمان النبي الرسول الملك، ثم يرفع عقيرته أمام نبي الله سليمان، يرفع عقيرته أمام نبي الله سليمان بكلام لا يستطيع أن يقوله إلا من يعلم يقينا أنه يتكلم أمام حاكم عادل لا يشم منه رائحة الظلم. قدرش يوحي يتكلم هذا الكلام إلا إذا تيقن بأنه آمين لن يظلم أبدا. قال أحط بما لم تحط به. على ماذا يدل هذا الكلام؟ على أن الطائر الهدهد يتيقن بأن سليمان ملك عادل حاكم عادل لا يظلم في حضرته أحد، ولذلك يتجرأ عليه بهذا الكلام. أحط بما لم تحط به، يعني علمت ما لم تعلم، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. والنبأ اليقين هو النبأ المشاهد بالعين أو المعيش، ذلك لأن علم اليقين أو اليقينيات على درجات ثلاث. المرتبة الأولى علم اليقين، والمرتبة الثانية عين اليقين، والمرتبة الثالثة حق اليقين. فهو حصل له في الحقيقة عين اليقين، بل حصل له حق اليقين، ليس علم اليقين فقط، لأن علم اليقين ليس كعين اليقين، وعين اليقين ليس كحق اليقين. لذلك يقول بنبأ يقين: إني وجدت امرأة، لم يقل رأيت، وجدت، بمعنى أن هذا الخبر قد امتلأ به كياني كله، لأن الوجدان هو أقوى ما يعبر به عن الإدراك، أقوى ما يعبر به عن الإدراك هو الوجدان. الوجدان معناه أن هذا الخبر وهذا الحدث قد ملأ كيانك كله، كما قال الله تعالى عن نبيه يعقوب قال لأبنائه: إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. أجد، لم يقل لا أشم، لأن يوسف قد ملأ عليه كيانه كله، يجده في عينيه، يجده في سمعه، يجده في قلبه، في فؤاده، في مشاعره، في عواطفه. أصبح يتشخص يوسف، يتشخصه تماما كأنه حاضر معه. لذلك الطائر الهدهد، انظروا بلاغة، بلاغة عجيبة. وجدت امرأة، بالتنكير للدلالة على التحقير، وجدت امرأة تملكهم وليس تحكمهم، لأنها استطاعت أن تملك قلوبهم بالحب. فالحاكم إذا لم يملك القلوب فإنه لا يمكن أن يقال فيه بأنه ملك، حتى يملك القلوب بالحب، بالعدل، بالعطف، بالحنان. تملكهم، لم يقل تحكمهم، لا، تملكهم. وفعلا ما ملكوها إلا بعد أن ملكت قلوبهم، لأنها نجتهم من ملك ظلوم غشوم كان يحكمهم بالظلم والطغيان. واستطاعت هذه المرأة أن تقتله بعد أن عرضت نفسها عليه ليتزوجها، وكانت من أجمل خلق الله، وفي ليلة الدخول سقته سما فمات. فبايعوها، تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون. الذي أثار انتباهه، ما الذي أثار انتباهه؟ أنهم يسجدون للشمس من دون الله. هذه القضية كلها عنده، القضية كلها عنده هو وجود الشرك بالله تبارك وتعالى وعدم إقامة صرح التوحيد في العباد وفي البلاد. هذه أعظم حدث آثار انتباه هذا الهدهد. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ المخبوء في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. المبادرة الإيجابية التي تزكى بها النفس، كذلك يسوق الله لنا الإيجابية في نموذج حشرة. قد يقول قائل كيف تضرب لنا الأمثال من خلال الطيور والحشرات؟ هل تزكى النفس بهذه الأمثلة وبهذه النماذج؟ نعم، تزكى النفس بهذه الأمثلة وهذه النماذج. ربنا عز وجل بعث للقاتل الأول من ابن آدم حين قتل أخاه، بعث له طيرا يعلمه، بعث له طيرا يعلمه. من هو هذا الطير؟ الغراب. فبعث الله له غرابا. كيف يواري سوءة أخيه؟ كيف يواري سوءة أخيه؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب لنا المثل للمؤمن بالنحلة، مثل المؤمن كالنحلة إذا أكلت لا تأكل إلا طيبة ولا تلد إلا طيبة، وإذا وقعت على شيء لا تفسده. نحلة تزكى كما تزكى النحلة، النحلة زكية طيبة نقية لا تؤذي أحدا من خلق الله أبدا، ولا تفسد شيئا من كون الله تبارك وتعالى. فلتتزكى يا عبد الله كما تزكت هذه الحشرة التي جعل الله بطونها تحمل الشفاء للعباد. أرأيت كيف تحمل الشفاء للعباد؟ حتى لسعها الآن، لسعها أصبح دواء وأصبح شفاء. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يضرب المثل حتى بالجمادات ليتزكى المسلم بها، حتى بالجمادات. كما في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة مثلها مثل المسلم لا ييبس ورقها لا يسقط ورقها إن من الشجر شجرة شجرة ينبغي أن تكون مثلها يا أيها المؤمن يا أيها المسلم لا يسقط ورقها لا شتاء ولا صيفا. وكذلك ربنا عز وجل يقول ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه صورة التزكية، صورة التزكية الجميلة. ويضرب الله مثلا آخر للنفس الخبيثة التي ليس لها قسط ولا نسبة من التزكية، فيقول سبحانه وتعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذا المثال الآخر الذي ساقه الله تعالى نموذجا لنأتسي به في تزكية نفوسنا بهذا المبدأ الذي هو مبدأ الإيجابية، الإيجابية وهي النملة، حيث يقول سبحانه وتعالى قالت نملة يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها قالت نملة. انظروا إلى إيجابية نملة في مجتمع النمل كيف تأخذ بالمبادرة ثم تقدم نصيحة إلى أمتها وهي أمة النمل، تقدم نصيحة جميلة عجيبة في أسلوب بلاغي إذا تأملته وجدته يشتمل على وجوه وأساليب بلاغية عجيبة سبحان من أنطقها. ولذلك أثارت نبي الله سليمان فوقف متعجبا ومبتسما قالت، فجمع في هذا الخطاب لهذه النملة وجوه وأساليب من الخطاب البلاغي عندنا في لغتنا العربية التي أصبحت اليوم هذه اللغة المسكينة تضرب رؤوسها وتطعن من خلفها من أبناء جنسها، من أبناء جنسها، وهذا أشد صور الظلم. وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهندي حين يظلم اللغة العربية المنتسبون إليها. لو وقع هذا الظلم من غير المنتسبين من أعدائها لهان الأمر، لكن حين يصدر الظلم من أبنائها فماذا تقول هذه اللغة الجميلة، هذه اللغة المسكينة؟ هي ليست مسكينة وإنما هي مسكينة بين أهلها ويتيمة بين المنتسبين إليها. قالت نملة يا أيتها النمل، انظروا أسلوب النداء بعد أسلوب النداء، أسلوب التنبيه بعد أسلوب التنبيه، أسلوب الأمر بعد أسلوب الأمر، أسلوب التخصيص بعد أسلوب التخصيص، أسلوب التعميم ثم أسلوب التحذير ثم أسلوب الاعتذار، كله في هذه الجمل، هذه الجملة القصيرة اشتملت على هذه الأساليب البلاغية؟ نعم، يا أسلوب النداء بالياء التي تدل على نداء البعيد، وهي الآن ليست بعيدة من قومها، لكن الأمر يحتاج إلى استعمال هذه الأداة، لأن الأمر خطير. أيها التنبيه، النمل دخلوا الأمر، شوف دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، شوف التحذير ثم التخصيص والتعميم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الاعتذار، اعتذرت لنبي الله سليمان ولجنوده، لأنهم لا يتعمدون أبدا، لا يتعمدون تحطيمها، تحطيم النمل أبدا. فهو الذي جاء بالعدل ونشر العدل وثبت أركان العدل، فلا يمكن أبدا أن يظلم نمله، وإنما قد يكون ذلك بسبب أنهم لا يشعرون، لأن النمل أمة ضعيفة ضئيلة، يعني ضعيفة بالنسبة لشكلها، أما هي قوية، قوية جدا، قوية باش بتماسكها، قوية بتماسكها، قوية بتناصحها. أرأيتم إلى هذه النملة التي قامت بدور إيجابي فعال، لماذا يذكر الله هذه القصص وهذه النماذج؟ من أجل أن نقتبس نحن قيم التزكية ومبادئ التزكية، والقرآن كله على هذا المشهد. ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا آخر مبدأ من مبادئ التزكية الست، لننتقل بعدها إن شاء الله تعالى إلى مشهد آخر من مشاهد السيرة ومقطع من مقاطعها في الدرس الآتي بإذن الله تعالى، سائلين من ربنا سبحانه وتعالى أن يمن علينا بفهم كتابه ويرزقنا التزكية به ويرزقنا التخلق به ويرزقنا الدعوة إليه ويرزقنا حسن تدبره ويرزقنا حسن العمق فيه وحسن الغوص فيه، حتى نكون أهلا لقول الله سبحانه وتعالى: بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.